هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف والقراءة فيه؟ لا أعلم مانعا من هذا. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد به الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى في آية الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقال الإمام مالك في موطئه إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تفسرها آية عبسا، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي ما تنزلت به الشياطين وإنما تنزلت به الملائكة بأيدي سفرة جمع شثير وهم الملائكة طيب، وكذلك كرام بررة، فماذا فلا بأس. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بقراءة القرآن للجنب باشا. نعم، فلا بأس إن شاء الله في هذا. بقي علينا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ولعله بمجموع طرقه صالح للحجية، لكن يحمل على ما قال الشوكاني في نيل الأوطار لا يمس القرآن إلا مسلم، أيها المسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة إن المؤمن المسلم لا ينجس فلا يمسه إلا مسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.